كان الخلفاء هم الذين يغرون شباب الحجاز بالمدن ويعينونهم عليه لما كان ثمة خوف يعصمهم من مجاوزة الحدود، ورفرض الخلفاء رقابتهم الصارمة على شباب بني أمية كي يعصموهم لا شباب الحجاز من مجاوزة الحدود. ولقد نقلت إلينا فعلا أخبار تشهد بأن خلفاء بني أمية كانوا يتدخلون أحيانا ليردعوا شعراء الغزل الماجن في الحجاز إذا تمادوا في عبثهم وجاوزوا الحدود، وأن أهل المدينة أنفسهم كانوا يلجؤون إلى الخليفة الأموي أحيانا ليحمي نساءهم من ألسنة الشعراء. ففي رواية لمحمد بن سلام نقلها أبو الفرد في أغانيه أن الأحوص كان ينسب بنساء ذوات أخطار من أهل المدينة، ويتغنى في شعره معبد ومالك، ويشيع ذلك في الناس فنهي فلم ينتهي، فشكوه إلى عامل سليمان ابن عبد الملك على المدينة وسألوه الكتاب فيه إلى سليمان، ففعل، فكتب سليمان إلى عامله يأمره أن يضربه 100 صوت ويقيمه على البلس للناس، ثم ينفيه إلى بهلك وهي بلدة حرجة حازة تقع في جزيرة في بحر اليمن بين بلاد اليمن والحبشة، وكانت منفا لمن يسخط عليه بنو أمية. فنفذ الوالي أمر سليمان في الأحوص ولبث الشاعر في منفاه طوال عهد سليمان. فلما مات وخلفه عمر بن عبد العزيز من بعده كتب إليه الأحوص يستعطفه ويستأذنه في القدوم، ويمدحه بقصيدة استشفع فيها فيما بينهما من قرابة، فقال: أيا راكبا إما عرضت فبلغا، هديت أمير المؤمنين رسائلي، وقل لأبي حفص إذا ما لقيته لقد كنت نفاعا قليل الغوائل، وكيف ترى للعيش طيبا ولذة وخالك أمسى موسقا في الحبائل. وأتى رجال من الأنصار عمر بن عبد العزيز فكلموه في الأحوص وسألوه أن يدعه يخرج من منفاه، وقالوا له فيما قالوا: قد عرفت نسبه وموضعه وقديمه وقد أخرج إلى أرض الشرك، فنطلب إليك أن ترده إلى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار قومه. فسألهم عمر: فمن الذي يقول؟ فما هو إلا أن أراها فجاءة فأبهت حتى ما أكاد أجيب. قالوا: الأحوص. قال: فمن الذي يقول؟ أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم ما درت حيث أدور، وما كنت زوارا ولكن ذا الهوى إذا لم يزر لا بد أن سيزور. قالوا: الأحوص. قال: فمن الذي يقول؟ كأن لبنى صبير غادية أو دمية زينت بها البيع، الله بيني وبين قيمها يفر مني بها وأتبع. قالوا: الأحوص. قال عمر: بلى، الله بين قيمها وبينه. فمن الذي يقول: ستبلى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. قالوا: الأحوص. قال: إن الفاسق عنها يومئذ لمشغول، والله لا أرده ما كان لي سلطان. فبقي هناك إلى ما بعد وفاة عمر. وما دام كتاب الأغاني هو مرجعنا الأول في أخبار شعراء المدن بالحجاز في النصف الأول من العصر الأموي، فيجب ألا نقبل مروياته عن عبث عمر وأضرابه إلا ومعها المرويات الأخرى التي تدل على تحرج المجتمع الحجازي من إسراف المسرفين منهم وتدخل خلفاء بني أمية حين يجاوز إسرافهم الحدود. وأيا كان حال ذلك المجتمع فليس يخون علينا أن نتصور أن الصلة بين رجاله ونسائه يجب أن تلتمس عند زعيم الغزليين عمر بن أبي ربيعة. إن مجتمعا هبط من التحلل إلى ذلك الحضيض الثاني وتهاون في عفة النساء وطهارة الأرحام إلى حد الإهدار، وأباح لمثل عمر بن عبد العزيز ومصعب بن الزبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يتزوجوا من معشوقات بن أبي ربيعة وبطلات مغامراته، مجتمع كهذا لا يمكن أن تسمح له الحياة بالبقاء أو يأذن له التاريخ بمكان فيه ولو على الهامش. وأيا ما كانت عزلة المجتمع الحجازي عن الشؤون العامة للدولة، فإن هذه العزلة المدعاة لم تعطل خلاط المصاهرة ما بين الشام والحجاز. ومن شاء فليرجع إلى نسب قريش ليقف على مدى نشاط هذه المصاهرة التي ربطت خلفاء بني أمية ببنات هاشم رباطا لا ينفصم، ووصلت ما بين الحجاز والشام بالصلة التي لا تنحل، وساطت دماءهما حتى ما تتزايل. وقد بلغت الدولة العربية في النصف الأول من العصر الأموي أوج قوتها، فكيف يصح في المنطق أن تقوم لهذه الدولة قائمة لا تحميها من أعدائها فحسب، بل تمكن لها من غزو القنسطنطينية وفتح المغرب الإفريقي، وهي التي أتلفها التحلل وطاب لها أن يشهر عمر بخير نسائها وأن يرفع المغنون عقائرهم بغزلياته فيهن في البلد الحرام نهج الإسلام وفي المدينة دار الهجرة قبل أن يبلى قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد صدقنا أن الخصومة الحزبية كانت تتخذ من أعراض النساء هدفا للكيد وسلاحا في المعركة. صدقنا أن يقول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ما قال في رملة بنت معاوية، وربما أمكن كذلك أن نصدق أن يقول عبيد الله بن قيس الرقيات في أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان وزوجة الوليد بن عبد الملك من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الزبير: ألا هزأت بنا قرشية يهتز موكبها، رأت بي شيبة في الرأس مني ما أعيبها، ومثلك قد لهوت بها تمائم الحسن أعيبها، لها بعل غيور قاعد بالباب يحجبها، يراني هكذا أمشي فيوعدها ويضربها، ظللت على نمارقها أفديها وأخلبها، أحدثها فتؤمن لي فأصدقها وأكذبها، فدع هذا ولكن حاجة قد كنت أطلبها إلى أم البنين متى يقر بها مقربها، أتتني في المنام فقلت هذا حين أعقبها، فلما أن فرحت بها ومال علي أعذبها، شربت بريقها حتى نهلت وبت أشربها، وبت ضجيعها جدلانا تعجبني وأعجبها، فكانت ليلة في النوم نثمرها ونلعبها. أجل، ربما أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا في أم البنين ثم عاد فأرضاها وبلغ منها مبلغا حسنا حتى شغفت به وكسبت له أمان عبد الملك بن مروان بشفاعة لديها من عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. ولكن الذي لا يكون أن نصدقه أن يدعى المجتمع الإسلامي عمر بن أبي ربيعة يشهر بشريفات بني هاشم وعقائل قريش وبنات الآئمة والخلفاء عن غير خصومة حزبية، وأن يبيح له أن يجعل من بيوتهن بل من مخادعهن مجالا لمغامراته، ثم يطرب المجتمع إذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل الماجن. كلا وكلا، وإنما الذي يصح عندنا هو أن غزليات عمر وأمثاله كانت هزلا لا شيء من الجد فيه، وأن مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج الخيال وليست من الواقع في شيء. وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل، فتركه يهذي بالشعر كما شاء دون أن يخطر له أن بنات هاشم ونساء قريش قد شغفن به حبا وأبحنه ما لا يباح. وإذا كان عمر قد اختار أسماء غادات عصره وحسان مجتمعه لقصصه وقصائده، فما كان هذا الصنيع بالذي يمس سمعتهن أو يؤذي كرامتهن في مجتمع يعرف عمر شاعرا يهيم في وادي الخيال يتصيد منه مشاهد وصورا ليست في الواقع في شيء أو بعض شيء. ومن ثم لم تضخ الحسان باختيار عمر أسماءهن في قصائده التي مجد فيها الجمال وهام بالحسن، بل ربما وجدنا في ذلك الصنيع مظهر اعتراف بجمالهن وإعلان عن ملاحتهن وهن مطمئنات إلى أن المجتمع لا يأخذ قصص عمر مأخذ الجد ولا يسيء الظن بمن اختار عمر اسمها لقصيدة من قصائده. وأي حسناء لا يغرها الثناء، أي حسناء لا يزدهيها أن يقترن اسمها بمثل قول عمر: ذات حسن إن تغب شمس الضحى فلنا من وجهها عنها خلف، أجمع الناس على تفضيلها وهواهم في سوى ذاك اختلف. أي حسناء لا يطربها أن تردد معازف المغنين اسمها في مثل قوله: ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد، واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. مجرد أسماء حف بها جمال من يحملنها وهن بمنأى عن الريبة وسوء الظن. أجل مجرد أسماء. وربما هام عمر مع خياله واشتط به الوهم فتمثل صاحبة الاسم في جوه العابث وتمادى في الخضوع لسيطرة شخصيتها الحقيقية على خياله، فجاءت صورتها في قصص تشي بمعالم هذه الشخصية الحقيقية. وإذ ذاك كان المجتمع ينكر ويغضب ويوقفه عند حده فيقف، فعل ذلك حين هدده بنو تيم بالشر لما رأوا في تغزله باسم عائشة ملامح من بنت طلحة، وفعل ذلك حين هدده بنو أمية بالويل عندما رأوا في تغزله باسم فاطمة ملامح بنت عبد الملك، واستحيا عمر من قدامة بن موسى حين شاقه أن يرى أخته زينب بعد أن تغزل باسمها على السماع، وأقسمت الثريا بنت علي للوليد بن عبد الملك أن عمر كان عفيفا وهو الذي ملأ ديوانه باسمها وترك للرواة من بعده أن ينسدوا من قصائده فيها أقاصيص وحكايات. وكف عن التعرض لزوجة أبي الأسود الدؤلي وكانت جميلة، فأراد أن يكلمها فعاتبه أبو الأسود مرة، فلما عاد زجره بقوله: وإني لا يسميني عن الجهل والخنا وعن شتم أقوام خلائق أربع، حياء وإسلام وبقيا وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع، فشتان ما بيني وبينك أنني على كل حال أستقيم وتضلع. فلما لم يرعو عمر واعترض زوجة أبي الأسود حين عادت إلى المسجد، خرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف، فما كاد عمر يراهما حتى أعرض عنها متمثلا: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الحامي. كلا، لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل دون أن يتصدى له من يزجره ويرده إلى التزام الحدود فيرعوي. ولو لم يرعوي لخرج له بنو تيم وغير بني تيم بالسلاح، ولأنفذ الحجاج وغير الحجاج وعيده فيه، أو لاستعدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق كما فعلوا حين شبب الأحوص بنساء المدينة عن غير صلة ونهي فلم ينتهي. كما لم يكن المرعى مباحا لغير عمر من شعراء الغزل الماجن، وقد نقل الأستاذ الدكتور الطاها قصة وضاح اليمن الذي دفن حيا بعد أن تغزل بأم البنين. وأشفق الحارث بن خالد المخزومي من الزواج بعائشة بنت طلحة بعد أن تغزل فيها، حتى لا تقول قريش إن غزله فيها كان لريبة. وكاد ابن أبي ربيعة نفسه يلحق بالأحوص لولا أن تداركته رحمة. ففي أخبارهم أن سليمان بن عبد الملك حد بالناس وهو خليفة، فاستدعى عمر وسأله: ألست القائل فكم من قتيل ما يباء به دم، ومن غلق رهنا إذا لفه منا، ومن مال إن عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، أوانس يسلبن الحليم فؤاده، فيا طول ما شوق ويا طول مجتلى. قال: نعم. قال سليمان: لا جرم والله لا تحضر الحج العام مع الناس. وأخرجه إلى الطائف. لكن المأساة أن أكثرنا قد صدقوا كل ما قال عمر، وصدقوا معه أولئك القصاصين الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة أو تلك من غزلياته، وهي قصص لا نشك في أنها اخترعت بأخرى كما قال الأستاذ الدكتور طه حسين بحق. وقد عاد بعد الذي قرره وأكده من تمثيل شعر عمر لعصر ولصلة النساء بالرجال في مجتمعه، عاد يؤكد أن صلة عمر بأخت عبد الملك وبنته وبسكينة بنت الحسين ولبابة بنت عبد الله بن عباس وعائشة بنت طلحة كانت طاهرة كل الطهر، بريئة كل البراءة من الإثم، كانت لفظية لا غير. على حين أخذ الدكتور زكي مبارك كل هاتيك الأخبار والقصص والمغامرات أخذا لما، وصدقها غير مرتاب فيها ولا متضمن. يقول عن عمر بن أبي ربيعة: بلى، إنه رجل خليع وفاتن المنظر أخاذ، فلا بد أن يكون شعره كذلك فاتنا أخاذا وضاحك الثغر بسام، فيجب أن يكون شعره كذلك ضاحكا بساما. ألا فليخلو شعره من التودع، وليسلم نسيبه من الجزع، وليترك الهم لقوم سواه، فما كان بالمحزون ولا المهموم. على ما يصف الليل ويشكو كواكبه البطيئة ونجومه المشكولة وفجره المفقود، وما كان الرجل في التفاف النساء حوله وإقبالهن عليه بالذي، فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة في جنح الليل، فلا تكاد تصل إلى منزله حتى تجد غيرها قد سبقتها إليه، فتعود آسفة حزينة. على ما يشكو البين، وما روعه نذير بالفراق إلا بشره بشير بالتلاق. أم كيف يبكيه الوداع، وهو الذي ما شيع حبيبا إلا استقبل حبيبا، ولا غابت عنه شمس إلا أشرقت عليه شمس. وماذا عن سكينة بنت الحسين؟ ماذا عنها بين أخبار الملاح في حديث زكي مبارك عن حب ابن أبي ربيعة وشعره؟ بدأ فقال: لا يغضب قوم إن ذكرنا أنها كانت في عفافها نزقة طائشة تؤثر الخفة على الوقار، وتهوى أن يخلد حسنها في قصائد الشعراء. وما أظن هذه السيدة سلمت في صلتها بابن أبي ربيعة من متورع برميها على طهرها بالخلاعة والمجون. ثم قرر قبل أن يجرد قلمه لرسم صورتها أنه يضمر الحب والإجلال لتلك السيدة النبيلة. لماذا؟ لأنها قدرت نعمة الله عليها، فدلت وتاهت بما وسمت به من الملاحة والجمال، وعاشت في رعاية الحسن والحب غير حافلة بأوضاع الاجتماع. وكان فيها بلا ريب ما ينهى مثلها عن التبذل في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء، وآية إجلاله لتلك السيدة النبيلة وحبه إياها أنه تحدث عن بيتها بما يؤذن أنها جعلت منه ملاذ متعة للشعراء الماجنين، فكانت ثالثة الذوق في اختيار الوصائف، وكان بيتها لذلك خفيف الظل على الأدباء والشعراء. ثم تمادى به القول فجعلها جعل بنت الحسين مرفهة تجعل بيتها مألفا للمغنين وتؤثر ترفيه الناس بما تستطيع تقديمه إليهم من متع الغناء. ولو صحت قصة الفرزدق معها لكانت دليلا على تسامح تلك السيدة وغفرها تهافت الشعراء على ما كانت تملك من المولدات الحسان، والشاعر لم يخلق إلا ليشقى بالحسن ويتعذب بالجمال. وبقدر إحساس السيدة سكينة لمحنة الشعراء المسرفين وعلمها بما كتب عليهم من سفه المنى وطيش الأحلام، كانت ترق وتلين كلما شهدت إخلاصهم لما خلقوا له من عبادة الظرف الساحر والقد الرشيق. ثم ماذا؟ ماذا بعد المرفهة؟ بعده ما عفى قلم الدكتور زكي مبارك نفسه عن ذكره، فذلك حيث يقول: ولها مع ابن سريج أخبار رأينا أن نضرب عنها صفحا لما في مقدماتها من مآثم تقف عندها حدود الأدب المكشوف. ثم كانت خاتمة حديث الدكتور عن السيدة التي أجلها، وفيما ذكرناه عن السيدة سكينة غنية لمن يريد أن يعرف كيف تمثلها الأدباء الأقدمون. أما صورتها في رؤوس الصوفية فهي صورة القديسة التي تسيطر على الأرض والسماء، وكل حزب بما لديهم فرحون، وهي خاتمة تتسق مع المقدمة التي بدأ بها الحديث عن بنت الحسين قائلا: وأشرنا في كتاب الأخلاق عند الغزالي عند الكلام عن الباطنية إلى أن أكثر ما يحتل رؤوس المسلمين من الأفكار والعقائد ليس إلا أثرا للدعوات المتعددة التي قام بها العباسيون في الشرق والفاطميون في الغرب، وأن الدعاة نجحوا في حشو تلك الرؤوس الجوفاء بالخرافات والوساوس والأضاليل. وضربنا المثل بالمعبودات الصغيرة التي تسكن سماء القاهرة من عترة سيدنا الحسين. وصورة السيدة سكينة في رؤوس المسلمين الجوفاء هي بعض هاتيك الخرافات والأضاليل. أما صورتها التي جرد الدكتور زكي مبارك قلمه لرسمها صورة المرفهة فهي صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ، ولو كتب عنها فصل في مجلة فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية لتلقاه أهل الغرب بالقبول، وعدوا حياتها المرحة دليلا على تأثر الحضارة في تلك الأسرة التي سادت الشرق زمنا غير قليل، يعني الأسرة النبوية. ووالله إنه لا يظلم الغرب بهذا، وإلا فلو أن مثل هذه الصورة التي رسمها لسكينة نشرت في مجتمع هوليوود ومونمارت لعدت دليلا على مدى هبوطه وانحلاله. وما قضية المجلة الأمريكية التي نشرت بعض فضائح غواني هوليوود عنا ببعيد؟ لكنها عند دكتور زكي مبارك دليل تأصل لحضارة في الأسرة الهاشمية النبوية، وهي كذلك دليل جاه للطبقة العالية من قريش، أما العامة والمغمورون فشأنهم غير ذلك. نقل الدكتور زكي مبارك في كتابه أن رجلا من بني دمح ولدت له جارية حسناء فقال: كأني بها وقد كبرت، فشبب بها عمر بن أبي ربيعة وفضحها ونوه باسمها كما فعل بنساء قريش، ووالله لا أقمت بمكة، ورحل بابنته إلى البصرة ليتقي لسان عمر. يجوز في منطق الدكتور ان لو كان ذلك الاب علويا شريفا لطرب لغزل عمر في نساء بيته، كما زعموا ان الامام جعفر الصادق ابن محمد ابن علي ابن الحسين عليهم السلام انشد احدى غزليات عمر المقول في رواية انها في سكينة فطرب وارتاح، حتى اذا بلغ قول عمر ليس بين الحياة والموت الا ان يرزوا جمالهم فتزم. جعل الامام الصادق يقول عجلوا البين، افلا يوكون قربة، افلا يودعون صديقا، افلا يشدون رحلا حتى جرى الدموع. وكذلك كانت هذه الصورة التي فتنت الدكتور زكي مبارك سمة الحرائر عنده. اما الاماء المغنيات فلهن صورة اخرى يمثلها عنده الخبر الذي نقله من كتاب الاغاني عن جميلة المغنية، انها لما قضت حجها سألها المكيون ان تجلس لهم مجلسا، فقالت للغناء ام للحديث؟ قالوا لهما جميعا. فقالت ما كنت لأخلط جدا بهزل، وأبت أن تجلس للغناء. فقال عمر بن أبي ربيعة أقسمت على من كان في قلبه حب لاستماع غنائها إلا خرج معها إلى المدينة فإني خارج. وتبعوها إلى المدينة حين أصرت على ألا تخلط جدا بهزل فتجلس للغناء في مكة وقد سعت إليها حاجة. ولو كانت حرة شريفة كبنت الحسين لكان لها شأن آخر. ولا تعجب إذ يتمثل الدكتور زكي السيدة سكينة نزقة طائشة متبذلة في مخالطة المغنين وملابسة الشعراء حريصة على الترفيه عنهم، وفي أخبارها أن زوجها مصعبا دخل إليها مودعا حين تهيأ للخروج إلى عبد الملك فصاحت من خلفه وحزناه عليك يا مصعب. فالتفت اليها وقال او كل هذا لي في قلبك؟ قالت اي والله وما كنت اخفي اكثر. فقال لو كنت اعلم ان هذا كله لي عندك لكانت لي ولك حال. اجل لا تعجب، فقد مسخت القيم عند صاحب حب ابن ابي ربيعة وانعكست الاوضاع في تقديره، فصار هذا الضبط العاطفي حتى في مخدع الزوجية دليل نزق وطيش. مثله مثل التبذل الماجن الذي عده مظهر أصالة في أسرة سكينة، والتحرج الخاشع الذي عده سنة القيام الإناء في جميلة المغنية. ولا تسأله أين كان بنو هاشم، وأين كان الإمام زين العابدين، وعمر يرفع عقيرته بالغزل في سكينة، وبيتها قد صار مألفا للمغنين ملاذا للشعراء المخلصين لما خلقوا له من عبادة الظرف الساحر والقد الرشيق. فمثل الإمام زين العابدين عنده من لا يغضب لاخته حين غضب ابن أبي عتيق، فيما نقل الدكتور لابنة عمه زينب بنت موسى الجمحية لما تغزل فيها عمر على السماع فرد عليه عمر لا تلمني عتيق حسب الذي بي، ان بي يا عتيق ما قد كفاني، لا تلمني وانت زينتها لي، انت مثل الشيطان للانسان. ومثل بني هاشم وآل البيت من لا يغضبون لابنتهم كما غضب بنو تيم ابن مرة وولد طلحة ابن عبيد الله لأختهم عائشة، وتوعد عمر إن هو تغزل بها أن يؤدبوا، فأقسم لهم بالله ألا يذكرها في شعر أبدا. مثله من لا يغار على سكينة كما غار أبو الأسود الدؤلي على زوجته، أو كما غار الحجاج بن يوسف الثقفي على فاطمة بنت عبد الملك وليست من ثقيف، فكتب إلى عمر يتوعده بكل مكروه إن ذكرها في شعره. أجل لا تسألوا عن هذا، فإنما يسأل من يحاسب ويتقي الحق والضمير فيما يكتب ويحترم عقله وعقول الناس. وإنما الذي كان يجوز أن يسأل فيه رحمه الله هو وكيف فاته أن ينقل الشعر الذي قيل إن الأحوص الأنصاري تغزل فيه بسكينة. فمن أخبارهم أن كل غزل الأحوص بعقيلة هو في سكينة بنت الحسين، وإنما كنا عنها باسم عقيلة، وقد عده بعض أهل عصره أنسب الناس بقوله في عقيلة: يا للرجال لوجدك المتجدد، ولما تؤمل من عقيلة في غدي، ترجو مواعد بعث آدم دونها، كانت خبالا للفؤاد المقصد. هل تذكرين عقيل أو أنساكه بعد تقلب ذا الزمان المفسد؟ يومي ويومك بالعقيق إذ الهوى منا جميع الشمل لم يتبدد. وأغلب الظن عندي أن دكتور زكي مبارك لم يطلع على هذه الأبيات ولم يقرأ الخبر القائل بأن عقيلة هي سكينة، وإلا لتعلق بها والجزم مؤكدا أن أخبار الأحوص مع عقيلة كانت حقا في سكينة، وأن ليوم العقيق هذا شأنا أخطر من ليلة الصورين. كلمة يجب أن تقال: لا أدع الحديث عن بنت الحسين في أخبار الرواة والقصاصين دون أن أسجل هنا كلمة الشيعة في كل هذا الذي قيل عنها ونسب إليها. إنهم يذهبون إلى أن أكثر هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات الأمويين وأشياعهم، ويستدلون على هذا بأدلة، منها ما ذكره السيد الفكيكي من أن أبا علي القالي قد ارتجل أماليه وهو في كنف تلميذه الحكم الأموي في الأندلس، فأملى فيها ما أملى عن سكينة بنت الحسين، ولم يذكر شيئا من أشعار ابن أبي ربيعة التي تغزل فيها بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان وبأخته أم محمد بنت مروان بن الحكم، كما أهمل أشعار ابن أبي ربيعة في رملة وأخت الحجاج، ولم يحفظ إلا رواية المغنين المقلوبة في سكينة عليها السلام. ومنها أن خبر ابن سريج وحيلة أشعب معه لحمله على الغناء في دار سكينة مع عزة المغنية قد ورد في الجزء الخامس عشر من الأغاني، ولم يشر إليه أبو الفرج في ترجمة ابن سريج وأخباره التي أوردها في الجزء الثاني من أغانيه، مما يدل على أن هذه القصة قد أدخلت عليه. ويجوز أن يكون ذلك قد حدث بعد شراء الحكم الخليفة الأموي كتاب الأغاني بإشارة أستاذه الشيخ أبي علي القالي بعد رحلته إلى الأندلس، مع العلم بأن كتاب الأغاني قد نشره الحكم الأموي بإشراف القالي في الأندلس قبل نشر نسخته الأصلية في بغداد. ومنها أن أصحاب النهضات الهاشمية كانوا يرفعون صيحاتهم الاحتجاجية في وجوه ملوك بني أمية وولاتهم من جراء تصرفاتهم وأحداثهم المنكرات لروح الإسلام وتعاليمه، وقد رموا يزيد بن معاوية بالفسق وكفروا الوليد بن يزيد، ولم يذكر لنا التاريخ أن الوليد أو يزيد أو معاوية استطاع أن يغمز في قناة الهاشميين الكرام بمثل ما في كتاب الأغاني، ولو كان أحد الأمويين يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت دارها ملها لطبلوا به وزمروا. وكل ما قاله معاوية للإمام الحسين رضي الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية العهد بيزيد: مهلا عن شتم ابن عمك، فإنك لو ذكرت عنده بسوء لم يشتمك. أما عبد الملك بن مروان فقد قال في حق زوجي سكينة مصعب بن الزبير خصمه للأبد: لو علم أن الماء ينقص مروءته ما ذاقه. قد سأل عبد الملك يوما بعد مقتل مصعب أصحابه عن أشجع الناس، فعدوا له عدة أسماء من أعظم شجعان العرب، فأبى عليهم ولم يوافقهم، ثم سألوه رأيه فأجاب: هو مصعب بن الزبير، وعنده عقيلة قريش سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة، ثم حكاية إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكينة فأنكر أهلها وغضبوا وكانت معركة رواها صاحب الأغاني نفسه. هذه الحكاية قد تكفي لدحض فرية مجالس الطرب التي كانت سكينة رضي الله عنها في دارها وتأذن إذنا عاما لأهل المدينة، وقومها الأطياب المناديد الغيارة ساكتون. وكل هذا الذي في رد السيد الفكيكي مما يجوز أن يقال فلا نراه بعيدا، وكذلك لا نستبعد أن يكون كثير مما أضيف إلى أميرات البيت الأموي من صنع هذه الخصومة العنيفة الجامحة، كتلك القصة المنكرة التي زعمت أن أم البنين بنت عبد العزيز المرواني وزوج الوليد بن عبد الملك أحبت وضاح اليمن وأحبها، وحدث أن أرسل إليها الوليد هدية من جوهر أعجبه مع خادم له، ودخل الخادم على الملكة فرأى عندها وضاحا، فأسرعت الملكة إلى صندوق فأخفت فيه صاحبها، ثم أخذت الجوهر من الخادم وقد رأى ما صنعت فطمع فيها وأراد أن يستغل ما يعلم، فطلب إليها أن تمنحه حجرا من هذا الجوهر، فلما أبت عليه ذلك انصرف محنقا إلى الخليفة فأنبأه بما رأى، فنهض من ثورة ودخل على الملكة فإذا هي تتمشط، فجلس على الصندوق الذي وصفه له الخادم وأخذ يتحدث إلى الملكة في ملاطفة حتى سألها أن تهديه هذا الصندوق، فلم تستطع رده فأمر فاحتفرت بئر وألقي فيها الصندوق وهيل عليه التراب وسويت الأرض. ولم يعرف أحد لوضاح خبرا، ولم تنكر الملكة من زوجها شيئا. ولوضاح هذا قصيدة من أبياتها قالت: ألا لا تلجن دارنا، إن أبانا رجل غائر، قلت فإني طالب غرة منه وسيفي صارم باتر، قالت فإن القصر من دوننا، قلت فإني فوقه ظاهر، قالت فإن البحر من دوننا، قلت فإني سابح ماهر، قالت فحولي إخوة سبعة، قلت فإني غالب قاهر، قالت فليس رابض بيننا، قلت فإني أسد عاقر، قالت فإن الله من فوقنا، قلت فربي راحم غافر، قالت لقد أعييتنا حجة، فأتي إذا ما هجع الساهر، فاسقط علينا كسقوط الندى، ليلة لا ناهٍ ولا زاجر. والقصة مسرحها قصر الخلافة بدمشق، وليس في مكة والمدينة اللتين استأجر لهما الأمويون الماجنين والمخنتين لإهدار حرمهما الدينية ولإفساد الشباب الحجازي عن قصد وعمد، فيما يؤكد لنا مؤرخ أدبنا. وربما عرض لنا آخر الأمر أن نسأل: متى ظهرت السيدة سكينة في المجتمع طليقة متحررة وشاركت في التاريخ الأدبي لعصرها؟ الأخبار التي بين أيدينا تشير إلى أنها ظهرت لأول مرة في موسم الحج سنة 60 هجرية، حين صحبت أباها رضي الله عنه في هجرته من المدينة إلى مكة، وقد كانت إذ ذاك في ربيعها 12 أو 13. وغير بعيد أن تكون قد لفتت إليها الأنظار بندرة صباها وحيوية مرحها وبهاء طلعتها، ولكن مهابة أبيها الحسين الإمام كانت كافية وحدها لأن تلجم الألسنة والأقلام، فما جرؤ أحد على الزعم بأن اسمها ذكر على لسان أي شاعر في قصائد الغزل. فهل ترى حلت عقدة لسانهم بعد عودتها إلى المدينة إثر فاجعة كربلاء؟ المؤرخون يقررون ان المدينة كلها كانت في مأتم عام لسيد الشهداء، وان امها الرباب قد امضت عاما باكمله حادة حزينة حتى لحقت بزوجها الشهيد، وان ام البنين بنت حزام ابن خالد العامرية زوج الامام علي بن ابي طالب كانت تخرج الى البقيع كل يوم فتبكي ابناءها الاربعة اعمام سكينة الذين استشهدوا مع اخيهم الحسين في كربلاء، عبد الله وجعفر وعثمان والعباس بني علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، فتلبث نهارها هناك تندب بنيها اشجى ندبة واحرقها، فيجتمع الناس اليها يسمعون منها، فكان مروان يجيء في من يجيء لذلك فلا يزال يسمع ندبتها ويبكي. فهل ترى كان يحدث هذا وسكينة تعقد مجالس الغناء في دارها؟ وتواعد عمر الصورين ذات ليلة استجابة لرغبة نسوة شاقهن مجلس ابن ابي ربيعة. هل كان مروان بن الحكم يسمع ام البنين تندب اعمام سكينة فيبكي لها وسكينة تبكي بدموع زوارف على الخدين والجلباب لفراق عمر بن ابي ربيعة، وتصغي الى شدو المغنين بقولها على لسانه: ليت المغيري الذي لم اجزه فيما اطال تصيدي وطلابي كانت ترد لنا المنى ايامنا اذ لا نلام على هوى وتصابي. فلعل عمر اذا قد قال فيها ما قال بعد عودتها من سفرها الى مصر مع عمتها السيدة زينب عقيلة بني هاشم. الذين ارخوا للسيدة زينب ذكروا وفاتها في شهر رجب سنة 62 هجرية، وقد سوت في مرقدها الاخير هنالك، وابت سكينة من رحلتها مضاعفة الاثم لتشهد بعد ذلك ثورة اهل المدينة على بني امية وخروجهم على يزيد بن معاوية لقلة دينه، وهي الثورة التي انتهت بموقعة الحرة بظاهر المدينة حيث استشهد من اولاد المهاجرين والانصار 306 اشخاص وعدد من بقية الصحابة الاولين، وهجر المسجد النبوي فلم تقم فيه صلاة الجماعة لمدى ايام. والمقول ان عمر تاب توبته المشهورة في ذلك العام، وشغل العالم الاسلامي بعد ذلك بقيام حركة التوابين في العراق الذين آدهم الندم على عدم نصرة الامام الحسين الشهيد، فلم يروا كفارة دون القتل في الثأر له ولصحبه. فهل يا ترى كانت سكينة تصم اذنيها عن هتاف التوابين لترغم ابن سريج على الغناء في دارها مع عزة الميلاء وتفتنه عن توبته عن الغناء؟ وقد رأيناها بعد ذلك تشغل بحياتها الزوجية مع مصعب بن الزبير ثم ترجع الى المدينة مقهورة محزونة، فلا تكاد تطوي جرحها في الاعماق حتى تتزوج من عبيد الله بن عثمان الحزامي وتفرغ لتربية صغارها الاربعة بعيدا عن اضواء المجتمع. فلما ترملت بعد ان ارهقها التيار جذبا ودفعا وانهكها الموج شدا وارخاء، بدأت تظهر في المجتمع وقد هبطت بها موجة الاحداث والارزاء الى قرارة اليأس، فكانت تجربتها الاخيرة في زواجها الفاشل من زيد بن عمر العثماني هي اخر الشوط في المقاومة، ومن ثم استقر رأيها نهائيا على ممارسة الحياة، ممارسة التي ضجرت وجربت وكابدت وشربت الكأس حتى الثمالة. وظهرت في المجتمع وكانت وقتئذ في منتصف العقد الخامس من عمرها، وربما جاز عند الدكتور زكي مبارك ان يتصورها في هذه السن العالية تعيش في رعاية الحسن والجمال وتحرص على تخليد مفاتنها على ألسنة الشعراء. وغير عجيب ان يجوز عنده كذلك ان يكون عمر قد شهد معها ليلة الصورين وملأ الأفق الحجازي بقصائد غزله فيها بعد مضي ثلث قرن على توبته. أما الذي يجوز عندنا فهو أن سكينة بنت الحسين قد شغلت من ذلك الوقت دورا آخر في المجتمع هو دور الأديبة الناقدة، وهذا ما نفرغ له في الفصل التالي. الأديبة الناقدة. لم يعي تاريخ الأدب للسيدة سكينة غير أبيات معدودات كتلك التي قيل إنها رثت بها أباها رضي الله عنه: لا تعذليه فهم قاطع طرفه، فعينه بدموع ذرف غدقة، إن الحسين غداة الطف يرشقه ريب المنون، فما أن يخطئ الحدقة بكف شر عباد الله كلهم نسل البغايا وجيش المرق الفسقة. أمة السوء هاتوا محتجاجكم غدا، وجلكم بالسيف قد صفق، الويل حل بكم إلا بمن لحقه، سيرتموه لأرماح العدا درقة. يا عين فاحتفلي طول الحياة دما، لا تبكي ولدا ولا أهلا ولا رفقة، لكن على ابن رسول الله فانسكبي دما وقيحا وفي أثريهما العلقة. وبيتين اثنين في رثاء زوجها مصعب بن الزبير: فإن تقتلوه تقتل الماجد الذي يرى الموت إلا بالسيوف حراما، وقبل كما خاض الحسين منية إلى القوم حتى أوردوه جماما. وهي أبيات لا تكفي لعدها شاعرة، لكني أكاد لا أرتاب في أن الرواة قد أسقطوا لها شعرا آخر في غير الرثاء، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم. إنهم قصروا المجال الفني للمرأة العربية على الرثاء، وقل أن اعترفوا بها شاعرة غير راسية. فعلوا ذلك مع الخنساء، وفعلوه مع 60 شاعرة أخرى من شواعر العرب، زيلوا بمراثيهن ديوان الخنساء المطبوع في بيروت. فعلوه مع الرباب بنت امرئ القيس أم سكينة، وقالوا هي شاعرة، ثم لم يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أبيات في رثاء زوجها. وبيتين آخرين رفته بهما أيضا حين سيقت مع ركب السبايا الهاشميات إلى قصر ابن زياد، وقد نقلناهما في الحديث عن كربلاء.